ولو باع مشاعا، المشاع مشترك يعني، معنى مشاع مشترك، لكن هذا المشترك كل ذرة في المملوك مشترك، يعني مش متقسم، يعني مثلا أرض مشاع، أنا وأخويا الأرض دي بينا، والأرض كل حتة في الأرض بتاعك أنا وأخويا، ما قسمناهاش نصين أقول له ده نص بتاعك وده نص بتاعي، ده كده مقسم. لكن مشاع هذه الأرض ملك لي أنا وأخي، لو جيت على الحتة دي بتاعت أنا وأخويا، لو جيت على الحتة دي بتاعت أنا وأخويا، لو جيت في النص برضه بتاعت أنا وأخويا، لكن لما نقسم اليمين بتاع أخويا والشمال بتاعي، واضح الفرق؟ هذا معنى مشاع. فلا ينقسم عليه الثمن. قال ولو باع مشاعا، لا ينقسم عليه الثمن لكنه مشاع يعني غير معين. قال ولو باع مشاعا يعني أرضا أو أي شيء مشاع مشترك بينه وبين غيره، باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني هذا المشاع شركة بينه وبين غيره، مشترك بينه وبين غيره. مثال ذلك قال كعد، يعني أنا وصاحبي نملك عدا، مش أنا أملك نصه فوق وهو نصه تحت، لا، وإنما العبد ده مشاع بيني وبينه. سيارة أجرة، أنا واحد اشتريناها وبنأجرها، مش أنا أملك الكنبة اللي ورا وهو أملك الكرسيين اللي قدام، السيارة بتاعتنا هو مشاع، واضح يا إخواننا الكرام؟ فباعه سيارة مشاعة، باعه عبدا مشاعا، باعه أرضا مشاعا، دي صورة. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني باعه 4 كيلو من حاجة معينة، أو 4 أذرع، ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، الشوية دول مثلا 10 كيلو، نصهم بتوعي نصهم بتاع فلان، يبقى 5 كيلو ليه 5 كيلو لفلان، ينقسم عليهم الثمن بالأجزاء، يعني مع بيعها ب1000 يبقى أنا هاخد 500 والتاني ياخد 500، فينقسم عليهما الثمن بالأجزاء، صح في نصيبه بقسطه. طب ليه ما يصحش في الاثنين؟ لأني بعت ما أملك، وأما أملك شريكي فلا أملكه، فيصح فيما أملك ولا يصح فيما لا أملك لعدم الإذن، لا أنا مالك ولا ما أذن لي، أما لو أذن لي فلا بأس، فكلامنا حيث لم يأذن له، فلا هو مالك ولا هو مأذون له، فيصح في نصيبه بقسطه. يبقى دي برضه صورة إيه؟ من صور تفريق الصفقة الثلاث، الصورة الثانية، ده صحيح. في نصيبي بتاع نصيب غير بتاع، يعني لما بيع لك الارض كلها قال لك لا يصح في النص بتاعي، والنص الثاني فجعته مش من حق ان انا بيعه، فانا جايب بيع الارض كلها ب1000 ونصيبي انا ب500، فيصح في الايه؟ في نصيبي ب500، ويفضل شريكي ليه نص الارض زي ما هو، او انه ان الملك مشاع مشترك، يعني اما ان انقسم بالاجزاء او لم ينقسم، في الحالتين مشاع او منقسم عليه بالاجزاء، فاني ما بعت الا ملكي ويفسد في ملك غيري. الصورة الثالثة قال وان باع عبده وعبد غيره، لاحظ بقى هنا باع عبده وعبد غيره، مش ان العبد مشاع بينهم هما اثنين، لا، ده المرة دي باع عبدين بس بصفقة واحدة، يعني باع عبدين بيعة واحدة، اللي فاتت كانت ايه؟ ارض بين اثنين، عبد بين اثنين، سيارة بين اثنين، المرة دي باع عبدين لاثنين، ما فين الاشتراك؟ ان الصفقة واحدة، قلت بعتك هذين العبدين وديته ب100,000، عبدين ب100,000، سيارتين مثلا، خليها سيارة، بلاش الموضوع، هم بيذكروا العبد كثيرا لانه موجود في زمانهم، لكن تقول عبد قل سيارة قل ما شئت، بعتك سيارتين، سيارتي وسيارت فلان، صفقة واحدة بغير إذن، بغير إذن صاحب السيارة الأخرى أو صاحب العبد الآخر، برضو حيصح في عبدي وفي سيارتي بقسطها من الثمن. يعني إيه؟ يعني أنا بعت لك سيارتين، سيارتي وسيارة فلان ابن فلان، من غير ما يأذن لي، أنا مش وكيل ولا حاجة، السيارتين دول اتباعوا ب500,000، 500,000 يعني، فالوان دول صح في سيارته بقسطه. يعني ايه بقسطه؟ يعني نشوف العربية دي تساوي كام والعربية دي تساوي كام، لو الاثنين بثمن واحد يبقى صح بكام؟ 250,000،